بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أثر جيد أخرجه البيهقي في الشعب. الأثر هذا نصه عن يحيى بن معاذ قال: ثلاث خصال من صفة الأولياء، ثلاث خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء. سمعتم هذا الأثر؟ ما أحسنه. قال: ثلاث خصال. الخصال الصفات. قال: من صفة الأولياء. الأولياء المراد بهم أولياء الله الذين بلغوا مرتبة الولاية، والولاية الأصل فيها أنها الحب والنصرة، أنها الحب والنصرة، أي بلغوا مرتبة المحبة لله والنصرة لدين الله عز وجل. قال: ثلاث خصال من صفات الأولياء: الثقة بالله في كل شيء. هذه الخصلة الأولى، الثقة بالله في كل شيء، أي أن الشخص واثق بربه في أمر دينه، يرجو أنه يثبته ويوفقه ويسدده وينصره ويحفظ عليه دينه إيمانه وتقواه إلى آخره. ثقة بالله في باب الدين، والثاني في باب الدنيا ثقة بالله أنه يرزقه، أنه يعافيه، أنه يجعل له فرجا ومخرج مما يضيق على الناس من أمر الأرزاق ومن أمر الأمراض وما أشبه ذلك من الأمور. واثق بالله، واثق بالله في كل شيء. وهذه الثقة بالله في كل شيء هي في الحقيقة التوكل على الله، الاعتماد على الله عز وجل، إذ أن الأمر إليه والتدبير من عنده، فهو سبحانه وتعالى المتولي والقائم بأمور العباد. ولو أن الناس وثقوا بالله الثقة التامة لكانوا على حال يغبطون عليها من صلاح الحال ومن عمارة القلب بهذه العبوديات العظمى. قال: الثقة بالله في كل شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أكثر ما يفوت الناس ويحرم منه أنهم في أمور الدنيا إلا من رحمه الله لا يثقون بالله ويسلمون له التدبير والتصرف في شؤونهم وأمورهم، بل يحصل من الثقة بالناس الثقة بالنفس وبالرأي وبالعقل وكذا ما لا يكون هذا بالله. هذا حاصل عند كثير من الناس، وهذا من أعظم أسباب الحرمان وهكذا أيضا الوصول إلى العجز. قال رحمه الله: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء. وهذه أعظم من الأولى، وهذه صعب على الشخص أن يصل إليها إلا إذا عرف الله معرفة تامة، فاستغنى به عن الخلق، استغنى به عن الخلق. ومن استغنى بالله سبحانه وتعالى عن الخلق كفاه الله، كفاه الله وقواه الله وأغناه الله بغنى من عنده، خصوصا غنى القلب، غنى القلب وغنى النفس بالقناعة، وغنى النفس بالقناعة. قال: والغنى به عن كل شيء. ولا شك أن من وصل إلى هذه المرتبة ما هو بحاجة إلى المخلوق، أي ما يفتقر إلى المخلوق، وإنما يفتقر إلى الله عز وجل. فمن أنزل فقره بالله كان له من الله من حسن التدبير ما لم يكن في الحسبان. قال الله: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن أنزل فقره بالناس لا يزال في أشد الفقر والاحتياج، ويخشى ألا يفرج عنه وألا تذهب ضرارته ولا يكشف ما به. قال رحمه الله: والغنى به عن كل شيء. وأيضا الغنى بالله عن كل شيء، الغنى بدينه وشرعه عن جميع العادات المخالفة والقوانين والآراء إلى غير ذلك، فيستغني بالشريعة عن غيرها، كما أنه يستغني بالله في أمر التدبير والرزق وفي أمر التسليم له في الحياة والممات وفي أمر النصر وغير ذلك، يستغني بالله عز وجل، فإنه يصير أغنى الناس. أغنى الناس من استغنى بالله عن غيره. قال: والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء. الذي يظهر أن المراد بقوله الرجوع إليه من كل شيء أي أن الشخص يرجع إلى الله عند كل خطأ يحصل، لأنه لا يريد الأخطاء، لا يريد المخالفة، وإنما يريد الحق. فمتى ظهر له الخروج عن شيء من الحق رجع إلى الله، أي إلى الحق الذي جاءت به الشريعة، فلا يرتضي لنفسه أن يبقى مخالفا في شيء، أن يبقى مخالفا في شيء، بل يرضى لنفسه بكمال الاتباع، بكمال الانقياد والرجوع إلى ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الشخص، أن المسلم المتدين لا يستقيم له أمر الدين إلا بأن يجعل الحق رائدا عليه وحاكما عليه وحاكما له، يحتكم إليه له وعليه. فمتى علم أنه أخطأ رجع إلى الصواب ورجع إلى الحق ورجع إلى السنة، ولو وقع في البدعة يرجع إلى السنة. هذا من عظيم توفيق الله ومن كمال اصطفائه للعبد، أن يجعل الحق نصب عينيه، لا يرتضي لنفسه بالتأخر عنه ولا بالتخلف، بل يرضى لنفسه بالإقبال عليه والرجوع إليه. قال رحمه الله: والرجوع إليه من كل شيء. وهكذا أيضا الرجوع إلى الله في كل ما يشكل على العبد وفي كل ما ينزل بالعبد ويتجدد ويطلع على العبد مما يعني يزعجه ويؤذيه، يرجع إلى مولاه سبحانه وتعالى.